في الجماعة وغير تصحيحها في الجمعة. لا مو هكذا. ما حجتهم في إيجاب الجماعة دون إيجاب الجمعة؟ هم يحتاجون للحديث. الجمعة حق واجب في جماعة إلا على كل مسلم إلا أربعة. يقولون لو صلى بهم إماما في الجمعة لم تصح الصلاة. نعم. ولو صلى في الجماعة تصح. أي نعم. يقولون لأنه في جماعة من أهل الوجوب. في الجمعة لازم أهل الوجوب. على كل حال القول الصحيح ما في إشكال أن الجمعة والجماعة واجبة على العبد ما لم يمنعه سيده، فإن منعه سيده فهو معذور. نعم. المذهب يعني هذا عن المذهب لا صحيح أنهم ثلاثة فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومنا بعد الزواج. اشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره. كيف صوريك هذا؟ ولا صار ضيق. وأول وقت صلاة العيد وآخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا فجمعة. الثاني حضور 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان رجل خارج البلد خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرصة، تجب عليه بنفسه أو بغيره؟ بنفسه. بغيره كما قال فهد، بغيره تجب عليه بغيره. أيها أقل، لأن أكثر من فرصه ما تلزم لا بغيره ولا بنفسه. إذا كان هو خارج البلد، لاحظ، إذا كان داخل البلد تجب عليه ولو بينه وبين المسجد فراسة، هذا واحد. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرصة لزمته بغيره. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أكثر من فرصة لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. واضح؟ طيب، إذا قال قائل: ما هو الدليل على التقدير بالفرسخ؟ لأن كل شيء مقدر، يعني أي شيء يدعي إنسان أنه مقدر نقول له لا بد من دليل، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. أي قول يقوله قائله يقدره بشيء بزمن أو مكان أو عدد أو أي شيء فإنه يطالب بالدليل، إن أتى بدليل وإلا فقوله مردود عليه. مثل: أقل الحيض يوم وليلة، أكثره 15. نقول للذي حدده بذلك: هات الدليل، وإلا فلا عبرة بقوله. واضح؟ نعم. نقول: هات الدليل وإلا فلا عبرة بقولك. كذلك هنا ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، نقول: هذا الدليل. يقول الدليل، وأشرنا إليه من قبل ولعل أحدكم يعرفه. نعم، ما يخالف تعليم قالوا: لأنه إذا كان أكثر من فرسخ فإن النسبة تكون بعيدة وبالتالي يشق على المصلي، أما إذا كان أكثر من فرسخ فإن هذا ما في مشق. يقول: الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، الغالب إيش؟ أنه لا يسمع النداء، مع أن بعض العلماء قدره ليش دخلت، لا مع أن بعض العلماء

ده اسم واحد مو بشرط في بناء ها؟ لا مستوطن مو بشرط ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرس هذه تختص بالجمعة. طيب الإسلام والتكليف هل هو شرط خاص أو مشترك؟ الإسلام والتكليف لأن الصلوات الخمس تجب على الكافر والمجنون والصغير. إذن السؤال الآن هل التكليف شرط خاص بالجمعة أو عام في كل الصلوات؟ إيه عبد الله عام والتكليف إيه صح. ما معنى قولنا إن الصلوات أو الجمعة مثلا واجبة على الغير واجبة على الكافر؟ إيه ما معنى قول غير واجبة؟ هل معناها أنها ساقطة عن مخفف عن فيها ولا إيش؟ فليست ساقطة، هو مأمور بها، مأمور بها، لكن يعلم بحقها. يعني يؤمر بها في حال كفر؟ لا ليس في حال كفر، لكن بعد أن يسلم. بعد المسلم يقول اقضي ما فات. هذا كيف يقال اقضي ما فات؟ كيف؟ السؤال معنى قولنا إن الصلاة ومنها الجمعة لا تجب على الكافر لأن من شروط لا معنى قولنا هذا نعم أي أننا لا نطالب الصلاة نعم لا نأمره بها نفعلها حركة ولا نأمره بقرائها إذا أسلم. طيب إذا ما الفائدة إذا قلنا لا نمر في قضائها ولا نمر في حال الإسلام حال الكفر هل يعذب عليها في الآخرة ولا ما أو لا يعذب؟ يعذب عليها. تمام. طيب رجل سافر إلى بلد قريب من بلده فهل تلزمه الجمعة أو لا؟ الأخ إيه نعم السؤال رجل سافر سفرا قريبا هل تسقط عنه الجمعة أو لا؟ تسقط عنه الجمعة. نعم لا تسقط لأنه لابد أن يكون سفر قصر كما قال المؤلف. طيب رجل خارج كان خارج البلد لكنه لا يتجاوز الفرسخ فهل عليه صلاة الجمعة أو لا؟ نعم لا تجب عليه ولو كان دون الفرسخ. نعم تجب عليه أغلب الفرسخ. طيب تجب عليه بنفسه ولا بغيره؟ طيب ما الفرق بين قولها تجب عليه بنفسه أو بغيره؟ هو أصلا لم تحقق فيه شروط لابد أن تقام بها الجمعة. نعم سمع النداء لابد أن لا ما دام أقيمت لابد أن يأتي إلى المدينة ويصلي. طيب فهمنا هذا يعني معناه لو لم تقم في المدينة فلا على الشيء لكن ما معنى قولنا الفرق بين قولنا من تلزمه بنفسه أو بغيره؟ هل يفرق بين رجلين أو لا؟ نعم يفرق بين رجلين. نعم مثلا إذا كان تلزمه بنفسه إذا كان رجل أهل المدينة مثلا هذا عرف أن يحمل أفهمنا من في المدينة تلزمه بنفسه من خارج البلد دون الفاسخ تلزمه بغيره ما الفرق بينهما؟ أشوف الأخوان اللي كلهم الآن فاهم يسأل الفرق. طيب ولم تنعقد به. وأما من تلزمه بنفسه فيصح أن يؤم فيها وتنعقد بها ويحتسب من العجز. الذي تلزمه بغيره إن أقيمت لزمته لكنها لا تنعقد به لا يحسب من العجز ولا يصح أن يكون إماما ولا خطيبا فيها لأنه ليس من أهل الوجوب ليس من أهل الوجوب بنفسه. معلوم الآن؟ طيب لا ما في السؤال ناقش. رجل خارج البلد بينه وبين البلد أكثر من فرق لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره يعني ولو أقامه في البلد جمعة ليش؟ طيب هل عندك دليل على تقدير من تجب عليه الجمعة بفرصة؟ لا يوجد دليل. ما يوجد دليل. لكن الأمر تدل بالتعليم. في العالم لا يسمع النداء. ولهذا لا يجب عليه. ولا تجب جمعة على من لا يسمع النداء. يقول الرسول هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. يقول في الجماعة وجمعة كذلك. نعم. إيه لكن يقولون إن ما دون الفرسخ لا ينضبط لأن تختلف باختلاف الرياح. مثلا إذا كان الرياح من الجانب هنا يحمل الصوت وإذا كان بالعكس أبعد الصوت. إذا كانت البلاد هادئة يكون صوت أبيض إذا كان غير هادئة يكون خفيا. فقالوا لما لم ينضبط بالصوت طبقنا بالمسافة الغالبة وهو الفرصة. طيب العوالي يحضرون الجمعة مع الرسول أين يحبونها يسمعون النداء إن كانوا يسمعون فهم يسمعونه وإلا فهم يرغبون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني ما في أسئلة يا جماعة في المناقشة ما في أسئلة أبدا لا ابتداء ولا تعليق. اللي عنده سؤال يكون بعد المناقشة. طيب ما معنى قول المؤلف ومن وجبت عليه ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به؟ فإذا حضرها عقد المعاد وتناقض مثل الفراج والتلزم الجمعة الممارض وحضر الجمعة هذا تلزم الجمعة وتناقض. أحسنت تمام. ولهذا قال من سقطت عنه لعذر ما هو لعدم شرط الوضوء لمانع فحضرها فإنها تجب عليه وتنعقد به ويحسب من الأربعين ويصح أن يكون إماما فيها. طيب امرأة صلت الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام مؤذن تصلح؟ لأنها لا تزم. طيب لها ولد بالغ معافى صلى قبل صلاة الإمام. لا صلى الظهر قبل صلاة الإمام. لا تصح. ما الفرق؟ لماذا صحت لأمه ولم تصح له؟ لم تصح له. نعم. لا تصح له. اللي هي أمه يعني. نعم. وهو مطالب. فبدأ يقول لقد أنا أديت الفريضة. إذا قال أنا أديت الفريضة. لكن الشرط هنا أن يكون بعد الصلاة. وبعد كذلك أن يكون عند عزة. نعم. صح صلاته معدل. نعم. ابن داود. يصلى قبل الإمام لا تقول الله. هو كلا فرضنا للمسألة صلى قبل الإمام. لم تصلح منه. لأن فرض الوقت الجمعة. فصلى صلاة الظهر غير مأمور به. يعني صلى صلاة غير مأمور به وترك ما يؤمر به ما أمر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام. طيب هم ليش صح صلاتها؟ لأن المرأة لا تجب عليه.